سيدي يا صلاح الدين، ها قد تكحل صبرنا بجحافل العائدين، فلم تغادر؟ ودعنا بالأمس الفاروق، واليوم صلاح يتركنا، لا تغادر. غدا ترسو على شطآننا ريح من الغدر، غدا تحتل دنيانا ليالي الظلم والقهر. احضري أيتها الدموع المحاجر، أبلغي أيتها القلوب الحناجر، داومي يا عين في البكاء، ولتخشع أيها القلب الحزين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها العملاق يا نبض القوافل والجنون، العين تلثم دربك الماسي يخترق الحدود. يا أيها العملاق يا نبض القوافل والجنون، العين تلثم دربك الماسي يخترق الحدود. ودعتنا ودعتنا ودعتنا والروح ضمأ غصها الخط الشديد. الشمس يوم رحيله ثكلى، ثكلى يغالبها الشهور، والبرد لف شجونها، والآه ديدنها الوحيد. الشمس يوم رحيله ثكلى، ثكلى يغالبها الشهور، والبرد لف شجونها، والآه ديدنها الوحيد. والأغمض عينيه أغمض حزنها ألقى الوجود، والأغمض عينيه أغمض حزنها ألقى الوجود. أتراك تبعث يا صلاح فينا وقد عز الرواح، أتراك تبعث يا صلاح فينا وقد عز يا منبرا يا منبرا لك يشتكي ما قد جنى فيه اليهود، مذ أضربوا حقدا وجاسوا في حمى الطهر النضيد. يا منبرا يا منبرا لك يشتكي ما قد جنى فيه اليهود، مذ أضربوا حقدا وجاسوا في حمى الطهر حمائم ساحه شوقا إلى الأمل البعيد، ناحت حمائم ساحه شوقا إلى الأمل البعيد. أتراك تتركها صلاة نهب المواجع والجراح، أتراك تتركها صلاة نهب المواجع والجراح. ودعتها يا ليت أنك يا صلاح لها تعود، ودعتها يا ليت أنك يا صلاح لها تعود.